حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله. ده كلام الشيخ الاسلام، يعني الذي يعرف حضرا ما يعني من ضروري بلاد الاسلام ويمنع اشاره الاسلام والقوه فلا بد هذا ان يطاع اليه. ده كلام الشيخ الاسلام. فمعنى شيء ما يقول لك حديث وكذا وعن قول الناس احنا عندنا هذا الرابع فيه وعندنا هذا الرابع فيه وعندنا هذا الرابع فيه حتى يكونوا مؤمنين اذا لا يتبع في ظهور الاسلام. العام الشيخ اللي حديث والله الحديث هو عام اريد به القاعه كيف خلاص؟ بقول والله ان دي اسمه

لأن أقول أنت الوحيد الذي يعني أعددت الإسلام والعربية. إيه ما أعرف الرسول؟ هل يقول لك تجلس بنفس المسيح أو أنا مسيح؟ أنا قلت أقول لك من حرام. آه. يعني لو الإنسان ده مشى الحلال عامل مشى جنازات في حالة عربيات يعني ولو ناد مسيحي ومتحقق يا رب. هذا التصرف شوف هذا التصرف يا سامح. نعم. في كنيسة؟ زيارة يعني لله خلاص. عملية مساعدة في كل مجتمع مسلم وهي عادات لفظ كل مجتمع يختلف عن المجتمع الثاني. فممكن يكون في مجتمع ما لا يعتبر أمر هذا فيه تضرر والمجتمع آخر لا يعتبر هذا أمر أمر طبيعي عام مثلا هنا وسائل إذا يحل الشباب إذا يحل أمر أمر أمر يعمل بالله إذا يحل تضرر أمر ازدان كل مثلا الشيخ حسن مثلا يجي كلام الله كلام رغم الشيخ حسن من جيه ذلك جيه وزنه جيه فمهم جيه لأنه أحكم على الشيطانين الله لابد أن أعود الكاثرة إلى الزمن الذي فيها فيه هذه الفتحة كما كان وأنا جميع أخياء يعني إذا إحنا ما قمناش بدورنا والمشارك لم يكن دورها كده. يعني دعاء المعارض والأئمة الشعبية اللي هو شغال دورهم ايه؟ والأداء دورهم ايه؟ وانا لا تسمع الا الشيخ فلان خلاص. وان كلام غير كلام الشيخ فلان مفيش فيه معنى. قال رسول الله فرض ما عندش لما الشيخ فلان بدون كلام فنعم. فده بص انا كده مسميه جمهور خلاص. هو ده المشكلة يا جماعة من أهل الأجزاء ليس أشخاص ليس أشخاص إذا لك أقول كان هو ما تبقى أنا قلت محمد عمار يتعلم بصدر شرعا أنا بنتهاك إلى طرف المرة والبعض على نصف الوصية والتوازن من الإسلام سواء كان مصدر في البيت أو كان في السنون هذا أي نحن نعرف يعني في الوقت لو أنت الآن عندنا هذا المصدر يصلون الوصيين اما بنت اليمين او يسار اما تفرق او اتفرق او نعم هكذا فانت عندك الوصيه الموجوده لو كنت اتحرك او دعا يمينا او يسار هذا الى الوصيه واحنا عاوزين دوره الى الوصيه فسلم هذا المتمرمطين من اولئك المتشددون في غير موضعه تشدد فقلت لذلك اشار اليه حيث المستسلم والمبالغ الى المتشدد فسلم هذا المتمرمطين المتشدد في غير موضعه تشدد موضوع الشراء مثلا وفي امر معروف قال لك ان هذا هو الحق وتشدد في غير موضع التشدد يعني عندنا امثله كثيره من هذا مثلا لما الصحابه كانوا يتعاملون في اظن في فتره معينه اظن اقرون هذه حين شد في الوقت ثم سال بعض الصحابه يتعاملون فقالوا ما في رزق لا بد لا في خلال الزمن في خلال الموجود أكيد وإذا لما يعني شرع الإسلام والعقوبات اللي عادت عادل في بعض حيثها بالنظر من بعض الجواب. لكن الأصل اللي يكون المجتمع الإسلام مش شرع الإسلام. لا بد أن نشتغل من المكان.

انا عملت كنت لهم انا جمع هذا كلام الشيخ محمد يعني افضل فقره احنا الان ده معاك اللي احنا بنعاني منه الان اكبر اثر من الاثار الان الصراعات الموجوده. فالصراعات الان الموجوده احنا من الصراعات الكبرى والثانيه اكيد معايا هي اكبر اثر ما تعود عن المجتمعات كامله الحمله الموجوده دلوقتي من الاطوار او من المجتمع. الامر الثاني وده معنى التضرر والفقر والنجم عند التضرر من بيت الخلاف ونقص غير العمر واحد في مرور الناس لا يعرف هذا الا التضرر. الامر الثالث التضرر وجوده بيمنع التضرر من الشرور. نعم نحن نختلف خذ الضرور خذ النار ولن على هذا التكليف الاخرى عن الاحراق المدد. لو لا تحدثنا عن المدد النظر اليوم اليوم بعضهم ما يقول الشحنة هل أنا وصلنا بالنظر المدد النظر اليوم اليوم يعني كده في المدد مستقبل مقدم يوم اليوم على هذا الخلاف في هذا فيه حدث مشاكل كثيرة جدا في مجال حضرة الجامعة بعضهم يقول هذه السنة بنص الحديث عليكم بسنة وسنة الراشد ويقول هذه جامعها مقصر هذا مقصر الآن بتاع فلا يؤدي حكم الأذان في الأرض يا جماعة. تحتهم. كانت ابنته تحتهم. تسمح أهل السنة باعتبار أن عائشة رضي الله عنها تحميل فقط للصحيح الشيعة باعتبار الأذان معه الشهر محمد كما رواه أحمد. في جانب هذا الأمر كنت أفضل شيء معه لأنه شعر في هذا لكن عندنا في الأذان وفي خط الصلاة تحياة الإمام هذا لا يوجد هذا لا يوجد ضغط العلم في خلاف ضغط العلم في خلاف هل كان ضغط الإمام والشيخ بريد الإمام أو الشيخ الذي يمنع لازم أن يكون ناسا حتى لو كان وقت بين حتى لو كان وقت عند الشافعية أن كان يمنع الشيخ لو كان وقت بين يوم من الأبوض لم عبر عند الغبلة وراح أن هذا الراحة لأن الشيخ لا يجب أن يتحكم حيوانا فالفضل إلا إذا كان قولا أو كان يعني فرض كفاية جنانة ولا لكن لو لم يكن يبقى الأفضل ورحمة أن أهنيك إلى أن الممكن أن يعطينا لي ما سبب البخاري ثلاثة من ذكر من الناس وأحدهم ذكر الحلقة والثاني ذكر المنشورة والثالث شعره فالذي جلس مباشرة حتى بدأ أن أمر الناس ولم يرد وبيوصل بالعرض وحاجة حضرتك بعد كده دي القاعة كذا قاعة مجتمعنا هو بس خدمة فيها دي القاعة قيم سعر على ولا أكثر شيء وقيت هذه القاعة لا هي حرام ولا هي مفتوحة على الله وبرضه الثاني ألف إلا هي حلال للجموع على الله يعني في أربعة يعني اثنين أفضل مين مرتبط لا بتوع اختصاص أنا عارفين الكلام ده بتاع ده عشان الله يعني ماشي أنا رحت المحكمة بالنظام يعني واحد بعد نعمل تاريخ مضاف وفكرنا جدا من الروحان ووضع دي الامور اللي بتتكلم فيها حوادث، بتتكلم فيها حوادث لما جيت يعني اهو اكتب لك بلاد الكره ده